قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رزق عبد خيرا له وأوسع من الصبر. ذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين هذا الحديث منزلة الصبر في الدين، فقد جعله الله تعالى أعظم نعمة أنعم بها على العبد، فبالصبر ينتصر المسلمون في جهادهم، وبالصبر تمر عليهم المصائب والمحن فلا تؤثر في نفسياتهم ولا تضعف من عطائهم، وبالصبر يتساوى الفقير مع الغني في قوة الشخصية وارتفاع المعنوية، وبالصبر ينجح الإنسان في كثير من أمور حياته التي تحتاج إلى وقت طويل ومصابرة، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي يعد الصبر فيها أعظم رزق منحه الله تعالى للإنسان. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فهذا الحديث يبين لنا أن المقربين من الله تعالى أكثر إصابة بالأمراض من غيرهم، ذلك لما يترتب على ذلك من الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره والصبر على بلائه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أثر المرض ونحوه من البلاء في محو الخطايا بالشجرة التي تحط ورقها، وهذا دليل على عظم ما يستفيده المؤمن من المصائب إذا صبر واحتسب الأجر عند الله تعالى. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.